إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه أبو داود وصححه الألباني. والتمائم عباد الله، التمائم شيء يعلق على الصبيان أو البيوت أو الدواب أو السيارات لدفع العين أو لطرد الشياطين أو لدفع الأمراض أو الحوادث أو رفع ذلك بعد وقوعه. فإن كانت هذه التمائم المعلقة من غير القرآن الكريم فهي شرك، وإن كانت التمائم المعلقة من القرآن الكريم مثل تعليق مصحف صغير أو سورة معينة كسورة ياسين أو المعوذات الثلاث سور الإخلاص والفلق والناس أو آية معينة كآية الكرسي، وهذا النوع من التمائم اختلف فيه السلف رحمهم الله تعالى، فرخص فيه بعضهم ومنعه آخرون وجعلوه من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه، وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. والصحيح أن تعليقها لا يجوز ولو كانت من القرآن لعموم النهي عن التمائم وسدا للذريعة، فإنه يؤدي إلى التساهل في تعليق التمائم حتى يفضي إلى تعليق التمائم الشركية، وأن في ذلك تعريضا للقرآن الكريم للامتهان، إذ قد يحمله معه في حال قضاء الحاجة وغيرها من الحالات غير اللائقة. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك غربة الإسلام، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبة وأنواع العبادات التي هي حق لله تعالى، صرفها إليها من دونه سبحانه. والتولة عباد الله، التولة شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهو نوع من السحر ويسمى عند العامة بالصرف والعطف، وهي في الحقيقة نوع من أنواع التمائم. والسبب في انتشار مثل هذه التمائم انتشار الجهل بالأحكام الشرعية وقلة العلم بالشرع الصحيح المستمد من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ومنها الجهل بحقيقة التوحيد والعقيدة الصحيحة، ومنها انتشار السحرة والمشعوذين وأدعياء العلم المخرفين الذين يظنهم الناس من أهل العلم، ومنها التعلق بمن يسمون بالأولياء وهم في الحقيقة أولياء الشيطان لا أولياء الرحمن، ومنها ضعف الدعوة إلى التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن علق قلبه بالتمائم عباد الله فإن الله تعالى يكيله إليها، وهي لا تنفع ولا تضر ولا ترفع ولا تخفض، وذلك عقوبة له على تعلقه بها، فإن الجزاء من جنس العمل. وفي حديث عبد الله بن عكيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه الترمذي وصححه الألباني. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه، ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك الشيء وخذله. ولقد هدد النبي صلى الله عليه وسلم، هدد الذين يعلقون التمائم بأنواعها بأنه بريء منهم، وذلك في الحديث الذي رواه رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء، رواه أحمد وأبو داود. ففي هذا الحديث وعيد شديد لمن علق قلبه، لمن علق على رقبته وترى، وهو يدل على أنه من كبائر الذنوب لتبرؤه صلى الله عليه وسلم ممن فعله. ومن صور وأشكال التمائم المنتشرة عباد الله، من صور التمائم لتجنبها نظم خرزات أو عظام أو ودعات في خيط وتعليقها على الصدر لدفع العين والأرواح الشريرة، ومنها تعليق خراق سوداء على بعض السيارات، وقد انتشر هذا في بعض سيارات الأجرة وسيارات النقل، ومنها وضع مصحف صغير داخل علبة حديدية أو نحاسية مرتبطة بسلسلة وتعليقه على الصدر أو في موضع من البيت، ومنها وضع المصحف في المكتب أو السيارة بقصد دفع العين والشياطين، ومنها وضع صورة العين الزرقاء في كف أو خرزة أو غيرهما مرتبطة بسلسلة وتعليقها على الصدر أو السيارة، وقد توضع في حلي يلبسها بعض النساء أو تلبسها الصغيرات يعتقدون أنها تدفع العين، ومنها كتابة تعاويذ في قطع ذهبية أو فضية أو معدنية تصنع بأشكال فنية صغيرة ثم توضع في عقود وتعلق على الرقبة أو توضع في خواتم، ومنها أسورة تلبس في اليد أو العضد من نحاس أو حديد أو غيرهما بقصد الحفظ من العين أو الشياطين، ومنها تعليق صورة الكف أو صورة نعل صغيرة أو حذوة فرس على السيارة أو واجهة الباب أو الدكان أو المحل التجاري بقصد الحفظ من العين والشياطين، ومنها خيط يربط في اليد أو العضد أو الرجل بقصد الحفظ من العين والشياطين. لكن من الناس من يقول: إنما أعلق هذه الأشياء للزينة ولا أستحضر هذه المعاني المحظورة، وهذا يقوله طائفة قليلة من الناس، فنقول: إن علق التمائم لدفع الضر واعتقد أنها سبب لذلك فيكون قد أشرك الشرك الأصغر، وإن علقها للزينة فهو محرم لأجل مشابهة من يشرك الشرك الأصغر، فدار الأمر إذن على النهي عن التمائم كلها سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد. فالواجب علينا عباد الله، الواجب تجاه من نراه يحمل شيئا من هذه التمائم، ولا سيما الكفلاء مع مكفوليهم لانتشار هذه التمائم بين العمالة الوافدة، الواجب علينا هو النصح والتحذير بالرفق واللين والحكمة وتوجيههم للتعلق بالله تعالى والتوكل عليه، وبيان أن هذه الأعمال لا تجوز وأنها من التشبه بأعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها ومن فعل المنكر الذي يجب النهي عنه. فعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. عباد الله، تصيب المسلم في حياته أمراض مختلفة يكون بحاجة إلى التداوي منها، وقد أبدل الله أهل الإسلام الموحدين بدلاً عن التمائم والتعاويذ الشركية أبدلهم بدائل شرعية مناسبة لدفع البلاء قبل وقوعه أو رفعه بعد وقوعه، وذلك بمشروعية الرقية والتعاويذ الشرعية. فالمشروع للمسلم التداوي بالأدوية المشروعة والمباحة، ويجب عليه تجنب التداوي بكل ما ينافي التوحيد أو كماله الواجب. فالرقية هي القراءة على المريض ونحوه لرفع الضر عنه، وتسمى العزائم والتعاويذ. وأكثر ما تطلق العوذة أو التعاويذ على القراءة على الأطفال وغيرهم لحمايتهم من العين والحسد والشياطين والسحر وغيرهما. فالرقية تكون بعد نزول البلاء، والعوذة قبله للحماية من الوقوع فيه. والرقية قد تكون شرعية، وهي ما كان بالقرآن الكريم وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار، وبالأدعية الشرعية، فهذه رقية جائزة. ويشترط لجوازها أن تكون بكلام الله تعالى أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بالأدعية الشرعية المشتملة على دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. وقد تكون الرقية شركية، وهي المشتملة على الشرك، مثل دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والاستعاذة بغير الله، كالتي فيها استغاثة بالملائكة أو الأنبياء أو الجن أو الشياطين أو الأولياء، فهذه لا تجوز، وهي شرك أكبر لما يراد بها من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. فالقرآن الكريم عباد الله، القرآن شفاء من الأمراض النفسية والعضوية، فيشرع للمسلم أن يستشفي بالقرآن الكريم مما يصيبه من الأمراض بأنواعها، مع عدم إهمال الاستشفاء بالأدوية المباحة النافعة. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فيسن للمسلم أن يعوذ نفسه وأولاده وإن لم يكن هناك مرض. ومما يتعوذ به قراءة المعوذات الثلاث: سور الإخلاص والفلق والناس، وبخاصة عند النوم، وقراءة آية الكرسي وبخاصة عند النوم، وقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عند نزول أي مكان، وتعويذ الأولاد بنين وبنات بقوله: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنعلق قلوبنا بالله، ولنفوض أمورنا إليه، فهو النافع الضار. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله. فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالطغاة الظلمة المعتدين من اليهود والنصارى والرافضة والنصيريين والبوذيين والحوثيين ومن شايعهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك،